لاستعمال العطور او ما يسمى بالكولينيا للتطيب في البدن والثياب وهي نجسة. وما الدليل على ذلك؟ كل ما خلط او مسكر حرم. الكولينيا فيها مسكر كثير وكثير وربما بلغ فيها الى 80% فالكولينيا هذه عطر محرم. هذا الصحيح فيه انه لا يجوز استعماله لان فيه يسبيت وما يسكر ربما يتعاطاه بعض الصفه هذا يسكرون ويتعلم الفواحش وهو منكر وخطير. اما نجاسته فعند الجمهور ان كل مسكر نجس عند اكثر اهل العلم لانها بعض غيرهم ان كل مسكر هو نجس لان الله لما حرمه جعله قدرا وجعله نجسا. وذهب بعض التابعين الى انه طاهر لكن يجب اتلافه ويجب قضاءه عليه ولا يبقى بل يجب اتلافه كل مسكر. فالقول بانه مسكر بانه نجس ربما اكثر من العلم. وفي ذلك ايضا دفع لاتلافه واعانه على اتلافه والقضاء عليه. فان رب بعض الناس اذا سمع انه طاهر ربما تساهل في اتلافه والتلطف به واستعماله. فالواجب اتلافه والقضاء عليه. وقوله العلماء المسلمين والمؤثرون انه نجس قول قوي يعين على اتلافه وعلى القضاء عليه وعدم تعاطيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.